والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ من هذا الذي نفيت عنه الإيمان؟ من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق جمع بائقه، وهو أي نوع من أنواع الأذى. أي نوع من أنواع الأذى؟ أن تصبح بنت الجيران تخرج إلى مدرستها وأبوها في داخل البيت لا يأمن أن يتعرض لها ابن جيرانه، يقول لا يا ابنتي سأخرج معك حتى تركبي في الحافلة أو حتى تصلي إلى مدرستك، لأني لا أضمن ابن جيراننا أن يتعرض لك فإنه فاسد. هذا الجار الذي عنده ابن مؤذي والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لأن جيرانه لا يأمنون. أو تجد أن الجار ربما سافر فأكثر الأقفال على بابه، قيل لما؟ قال يا أخي عندي جيران ربما اعتدوا على داري في أثناء سفري، أو اعتدوا على أهلي في أثناء سفري. هذا لا يأمن بوائق جيرانه. والجار هو أقرب الناس إليك، ربما كان الجار يعرف من أسرارك ومن أخبارك ومدخلك ومخرجك أكثر مما يعرفه أشقاؤك، بل أمك وأبوك أيضا. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وقال عليه الصلاة والسلام لأن يسرق المرء من عشرة أبيات من عشرة بيوت أهون عليه من أن يسرق من بيت جاره. وقال عليه الصلاة والسلام أتدري أي ذنب عند الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك. وقد كانوا في الجاهلية يئدون البنات، ربما قتلوا أولادهم إذا ولدوا من شدة الفقر. قال والثالث أن تزاني حليلة جارك، أن يكون المرء علاقة محرمة مع امرأة من نساء جيرانه، وهذه العلاقة المحرمة محرمة أبدا، حتى لو أقام علاقة محرمة مع يهودية كله زنا وكله حرام، لكن المعاصي تتفاوت في حرمتها، كلها كبائر لكنها تشتد إذا كانت كبيرة في الوقوع في الفاحشة، وكبيرة أخرى إذا الجار، فتجتمع كبيرتان. كالذي يسرق في مكة مثلا، فهو قد سرق وارتكب جريمة السرقة فأثم، وسرق في مكان فاضل فأثم أكثر. أو الذي يفعل المعصية في رمضان، فهو قد عصى الله تعالى فأثم، وعصى الله في زمان فاضل فازداد إثمه. كذلك الذي يقع في نساء جيرانه، هو وقع في فاحشة كبرى لكن ازداد الإثم لأنه آذى جيرانه أيضا وأوصى